إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أهمية محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم والتأسي بهم في العلم والعمل. وإن مما يشهد الهمم على هذا الأصل العظيم معرفة مكانتهم ومنزلتهم من دين الله عز وجل، ثم التنبيه على ما يجب تجاه المسلمين، ما يجب على المسلمين تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطول ويطول لكثرة فضائلهم ولتنوع مناقبهم، ولكن نختصر الحديث في نقاط نشير فيها إلى أهمية إلى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب على الأمة من حق عظيم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أحصر الحديث في هذه المحاضرة في التعريف بالصحابة في اللغة والشرع، وفي بيان الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرج على ما يجب على الأمة من حق عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة في اللغة تدل على المعاشرة والمخالطة والملازمة، وهي تتنوع بحسب مواردها في كلام العرب وبحسب ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة هي الملازمة والمخالطة والمعاشرة، سواء أكانت لإنسان أو لحيوان أو لزمان أو لمكان. فمن الصحبة للإنسان قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهي الصحبة للإنسان. والصحبة للحيوان كقول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فهذه صحبة لحيوان. ومن الصحبة للمكان قول الله عز وجل أم تحسب أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذه صحبة للمكان أصحاب الكهف. قد ورد في الحديث أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم. ومن الصحبة للزمان قول الله عز وجل: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فهذا معنى الصحبة في اللغة. وأما الصحبة في الشرع إذا أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرفها العلماء بتعريفات متنوعة تختلف يسيرا في بعض معانيها وتتعد في كثير من المعاني. ولعل أشهر هذه التعريفات من عرف الصحابي بقوله: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام. وهذا التعريف جامع مانع، ففي قولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مؤمنا به، فإن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فإنه لا يكون من الصحابة وإن كان هو من المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من شرط الصحبة لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لساعة ولو للحظة ولو رآه مرة واحدة ولم يكلمه. وليس من شرط الصحبة أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يجلس معه في مجلس، بل من رآه ولو للحظة فهو من أصحابه، كالذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهم من جملة أصحابه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على غير الإيمان كالكفار والمنافقين، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ليسوا من أصحابه. ومن هنا يفارق المعنى الشرعي المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي كما تقدم هو مطلق المصاحبة الملازمة والمخالطة. فقد يقال أن في المعنى اللغوي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في المعنى اللغوي ممن صحبه، ولكن ليس هذا هو المعنى الشرعي إذا ما أطلق هذا المصطلح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قولنا مؤمنا به أخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن لكن بغيره من الأنبياء، كالذين آمنوا بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانهم، لكن لا يتصور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤمنا الإيمان الصحيح، لأن شريعته نسخت شرائع الأنبياء قبله، أنه لا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح بموسى أو بعيسى، لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع قبله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فدل على أنه لا إيمان بأحد من الأنبياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، أي مات الصحابي على الإسلام، فأخرج هذا ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم مات على غير الإسلام كالمرتدين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم بعد موته ارتدوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا من الصحابة. بقي بعد ذلك صورة، وهو أن الرجل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به ثم يرتد عن دينه ثم يرجع ويموت على الإسلام، فهل هذا من الصحابة؟ اختلف العلماء في ذلك، وهذا بناء على الأصل المقرر عند العلماء أن الردة إذا وجدت هل تحبط ما قبلها من العمل، فلو رجع الرجل إلى الإسلام فردته أحبطت عمله، من قال بهذا يقول إن الردة أحبطت الصحبة كما أحبطت غيرها من العمل، ومن قال إن الردة تحبط العمل إذا مات عليها، فإن رجع إلى إسلامه رجع إليه عمله، وبناء على هذا اختلف العلماء في الرجل إذا أدى فريضة الحج ثم ارتد ثم رجع إلى إسلامه هل يجب عليه الحج وتكون الردة قد أحبطت الحج الذي قبلها، أو أنه إذا عاد إلى إسلامه عاد إليه عمله ولا يجب عليه أن يحج لأنه قد حج قبل ذلك. والصحيح أن من رجع إلى الإسلام ومات على الإيمان فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ممن آمن به في حياته. هذا هو تعريف الصحابي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، وقد اختلف العلماء في عدهم، وقيل إن أرجح ما قيل في عدهم أنهم بلغوا 114,000 من الصحابة، 114,000، وكلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتفاوتون في المنزلة والصحبة كما سيأتي. أما فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، وإنما أشير إلى بعضها كما سبق التنبيه على هذا. فمن فضائلهم الواردة في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذكر الإمام السفاريني أن المفسرين أجمعوا على أن هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المعنيون بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فباتفاق المفسرين دخول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عموم هذه الآية، ولكن اختلف العلماء بعد ذلك هل هي خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها تتعداهم إلى غيرهم لكل من سلك طريقهم. فممن قال بخصوصية هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزجاج والضحاك والخطيب البغدادي، وعن عمر بن الخطاب أثر ظاهره يدل على هذا، وأن هذه الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بعمومها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم الإمامان ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله. والمقصود أن هذه الآية أول من يدخل في معناها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: هم خير أمة أخرجت للناس، يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام فيدخلوا الجنة. وهو يشير بهذا إلى أنهم جاهدوا في سبيل الله فأتوا بالناس في الأسر بالسلاسل وهم مكرهون كارهون لمجيئهم يقادون بالسلاسل، فلما رأوا الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسلموا وتمكن الإسلام من نفوسهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وأي فضل على الناس أعظم من هذا الفضل؟ أن يقاد الرجل إلى الجنة بالسلاسل. ولهذا تحمد العاقبة لهم يوم القيامة عندما يدخل المؤمنون الجنة بدعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل حمد المؤمنون العاقبة لهم في الدنيا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان وعرفوا التوحيد وما كانوا فيه من شرك وجهل، فبعد أن استقر الإسلام في نفوسهم أحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا على فضلهم قول الله عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا ثناء من الله على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقد قيل في السابقين هم الذين أسلموا قبل الهجرة، وقيل هم الذين أسلموا الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل هم الذين أسلموا قبل الحديبية، وقيل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين. وصفهم الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد متابعتهم بالإحسان ولم يقيد وصفهم الذي وعدهم الله عز وجل عليه بالرضا والجنة بالإحسان، لأن الإحسان متحقق فيه. فلم يقل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أحسنوا، لأنهم كلهم أهل إحسان، وإنما قيد متابعتهم بالإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، منزلة عظيمة. رضي الله عنهم ورضا الله عز وجل عن العبد منزلة عظيمة، هي أعظم المنازل وهي فوق الرحمة. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني أحقر نفسي أو أستحي من الله أن أسأله الرضا ولكن أسأله الرحمة. يعني يقول: أني أستحي أن أقول اللهم ارضى عني، ولكن يسأل الله الرحمة، يقول اللهم ارحمني. فالرحمة هو رحمة الله عز وجل لعبده، وأن يقيه العذاب وسخطه في الدنيا والآخرة. وأما الرضا فهي منزلة فوق ذلك. ولهذا تلاحظون أنه عندما يذكر الصحابة يترضى عنهم، وعندما يذكر من بعدهم يترحم عليهم. فنقول في حق الصحابة رضي الله عنهم، ونقول في حق من بعدهم رحمهم الله، لأن درجتهم فوق درجة من بعدهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عنهم وعن أعمالهم وعن دينهم ورضوا عن ربهم. وهذه منزلة عظيمة أيضا، في أن يكون العبد راضيا عن الله، يرضى عن ربه. يكون مؤمنا بالله عز وجل، راضيا عن الله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي قدره. وهذه منزلة عظيمة، وهي أعظم منزلة للعبد، أن يكون راضيا عن الله عز وجل. ثم أخبر أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، منازل عظيمة في الجنة تجري بينها الأنهار. ثم قال الله عز وجل: ذلك الفوز العظيم، أي أن هذا الذي حصل لهم هو فوز عظيم، وقد وصفه الله عز وجل بأنه فوز عظيم، وهو كذلك، فدل على علو منزلتهم رضي الله عنهم. من الأدلة على فضلهم قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فوصفهم الله عز وجل، وهؤلاء هم أهل الحديبية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فأخبر الله عز وجل أنه رضي عنه وأنه علم ما في قلوبه وأنزل السكينة عليه، فيه تزكية لهم بالإخلاص، أن الله علم ما في قلوبهم من الإخلاص ومن صدق الإيمان ومن صدق نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. قيل هو فتح خيبر، وقيل هو فتح مكة، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، أي أعد لهم أو أعطاهم أو أباح لهم الغنائم الكثيرة. وهذا دليل على ما من الله عز وجل به عليهم من الخير والفضل، وهو صاحب العزة والحكمة، هو العزيز الذي أعزهم بالإيمان، وهو الحكيم الذي خصهم بهذه الفضائل. من الأدلة أيضا من كتاب الله على فضلهم قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثناء عظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، يقول الله عز وجل: محمد رسول الله، هذه منزلة عظيمة، يبين الله عز وجل فيها منزلة هذا النبي، وأنه رسول الله الذي شرفه الله بالرسالة. والذين معه هم أصحابه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بالشدة على الكفار وبالرحمة بالمؤمنين، وهذا دليل على احتسابهم الأجر والثواب من الله. فإنه من الملاحظ لطباع الناس لمن تأملها أن من الناس من جبل على الشدة، وأن من الناس من جبل على اللين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فدل على أن هذه الخصال إنما تحققت فيهم على احتساب وليست بحكم الطبيعة. فإنه من المعلوم أن الشدة إن كانت على طائفة دون طائفة، وأن الرحمة تكون لطائفة دون طائفة، فإن هذا دليل الاختيار والاحتساب، وأنهم يحتسبون في شدتهم الأجر والثواب، ويحتسبون في لينهم ورفقهم ورحمتهم الأجر والثواب. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيهم رحمة بالمؤمنين وشدة على الكفار، وهذا دليل أنهم منقادون لأمر الله، يشتدون مع من أمر الله بالشدة في معاملته، ويلينون مع من أمر الله باللين في معاملته. ولهذا لما كتب أحد عمال عمر رضي الله عنه يطلب منه أن يأذن له في استخدام نصراني يقوم على الخراج، قال له عمر: اتخذ كاتبا مسلما. فما زال هذا العامل يراجع عمر حتى قال عمر رضي الله عنه: لا أعزهم وقد أذلهم الله، لا أعزهم وقد أذلهم الله. ثم قال له العامل: إن أمر الخراج لا يقوم إلا بهذا النصراني. فكتب عمر رضي الله عنه: مات النصراني والسلام، مات النصراني والسلام. يعني اعتبر أن هذا النصراني قد مات، فهل سيتعطل الخراج؟ فهذا دليل على احتساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أهل رحمة بالمؤمنين فيما بينهم يتراحمون، وفيهم شدة على الكفار. قال: تراهم ركعا سجدا، وصفهم بكثرة الركوع والسجود، أنهم أهل صلاة وعبادة. وأعظم أحوال المصلي هو حال الركوع والسجود، ولهذا اختلف العلماء في المفاضلة في الصلاة بين القيام والركوع والسجود، وممن فضل الركوع والسجود استدل بهذه الآية: تراهم ركعا سجدا، أنهم يكثرون الركوع ويكثرون السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله صحبته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كثيروا السجود والركوع، تراهم ركعا صيغة مبالغة، سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لاحظوا وصف الله عز وجل بكثرة الركوع والسجود، ثم قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أنهم في ركوعهم وسجودهم لا يريدون الدنيا، لا يريدون صرف وجوه الناس، لا يريدون ثناء الناس، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. فوصفهم الله عز وجل بحسن العمل بكثرة الركوع والسجود، وصفهم بالإخلاص لله عز وجل. قال: ذلك مثلهم في التوراة، أي أنهم أن هذا المثل هو الذي ضربه الله عز وجل لهم في التوراة. وهذا دليل على أن الصحابة أن الله ذكرهم في القرآن وفي التوراة والإنجيل، فهذا دليل على فضله أن الله وصفهم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ولهذا لما رآهم أهل الكتاب عرفوهم بوصفهم، وقالوا إن هؤلاء خير من حواري عيسى لما رآهم النصارى. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني أخرج فراخه وصغاره، فآزره، يعني آزر هذا الزرع الصغير الكبير، فاستغلظ يعني تقوى فاستوى على سوقه، يعني استقام على سوقه بعد شدته. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام وهم ضعاف، فما زالوا يزدادون من الخير والفضل حتى اشتدوا وقووا وأصبحوا قوة للإسلام. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كما أن ذلك الزرع يعجب الزراع فهؤلاء يعجبون المؤمنين. قال: ليغيظ بهم الكفار. ولهذا استدل الإمام مالك بهذه الجملة من الآية على أن من غاضه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على الكفر، لأن المؤمن يفرح بهم ويحبهم ولا يغتاظ بهم وبذكرهم، بل لا يمل المرء من سماع فضائلهم ومن القراءة في سيرهم. حببهم الله إلى المؤمنين. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي وعدهم الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم. وقد قال العلماء في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أن من هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، أي من هذا الجنس، هذا دليل على منزلتهم وعلى مكانتهم. من الأدلة أيضا على فضلهم قول الله عز وجل: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. في هذه الآية بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، وأن من أسلم من قبل الفتح وهو فتح الحديبية أو فتح مكة، على قولين لأهل العلم في معنى الفتح هنا، أنه أعظم درجة من الذين أنفق من بعد وقاتل. ثم قال الله عز وجل في الطائفتين: وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا الطائفتين موعودة بالحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر لوجه الكريم. فوعدهم الله عز وجل بالحسنى بالجنة. ولهذا قال طائفة من أهل العلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وممن قال بهذا ابن حزم مستدلا بهذه الآية على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، لأن الله قال: وكل وعد الله الحسنى. أما ما جاء في السنة من الأحاديث في فضلهم فكثيرة جدا، وهي على قسمين: إما أدلة عامة تدل على فضلهم، وإما أدلة خاصة. ولا سبيل للتنبيه على نماذج من الأدلة الخاصة، ولكن أنبه على بعض الأحاديث العامة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة حديث عمران بن حسين في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. قال عمران: فلا أدري ذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاثة. شك عمران بن حسين هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أم ثلاثة. وهذا دليل على أنهم أفضل الأمة، خير أمتي قرني، وهم قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، كما سيأتي تنبيه على هذا فيما يجب في الاعتقاد فيهم. من الأدلة أيضا على فضلهم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله عز وجل وأطلعه على ما أطلعه عليه من الفتن التي أخبرنا بها، وأنه تقتتل طائفتان من المسلمين دعواهما في الإسلام واحدة، وأن الله يصلح بين الطائفتين بالحسن بن علي رضي الله عنهما، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه وعن شتمه، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، علم الله ما يحصل منهم ونهانا عن سبهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بين المانع من سبهم ومن تنقصهم، وأنهم على منزلة عظيمة لم يبلغها من بعدها. قال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لاحظوا هنا المثل، أن ينفق الرجل مثل أحد ذهبا، ومن الذي يملك مثل أحد ذهبا؟ وإذا ملكه من الذي ينفقه في سبيل الله؟ وإذا أنفقه في سبيل الله فلن يبلغ مد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يبلغ نصف المد منهم، فدل على فضله. وهذا مما يزجر المؤمن الصادق أن يتعرض لهم بشيء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، وهذا ضمير عام يشمل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فدل على تحريم سبهم، وأن من تعرض لهم أنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، مشاق للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على فضلهم حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم وفي غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الشاهد أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، يعني أن السماء باقية ما بقيت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتاها أمر الله، فإذا انكدرت النجوم وتساقطت دل على قيام الساعة، فأتى السماء ما توعد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه من الفتنة، كما أخبر أنه لا يمكن أن يخرج الدجال وهو فيهم، فإن خرج وهو فيهم فهو حجيجه، فهنا يخبر أن الدجال لا يخرج فيهم، وإن خرج فإن حجيجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم معصومون من فتنته. قال: فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعد، أتى أصحابي ما يوعدون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل هناك نقص في الأمة، وجاء الصحابة ما يوعدون، أطل أهل البدع ببدعهم، فقتل عثمان، قتل عمر رضي الله عنه، وقتل عثمان، وقتل علي، ثلاثة من الخلفاء الراشدين من أهل الفتنة والشر. وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا ولعنوا، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أي أن الصحابة أمنة أيضا من الفتن. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أنه ظهرت بعض الفتن والبدع في عصر الصحابة لكنها لم تكن قوية، وما اشتدت البدع وقويت شوكتها إلا بعد موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا فرق ما بين أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه مقارنا بأثر الصحابة في الأمة، فهذا دليل على منزلتهم وأن مقامهم في الأمة قريب من مقام الأنبياء. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. فإذا كان هذا مثل العلماء فكيف بالصحابة الذين هم سادة العلماء؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. من الأدلة أيضا على فضلهم حديث حفصة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو إن شاء الله أن لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. هذه شهادة عظيمة لطائفة عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بدر أكثر من 300 رجل، وأهل الحديبية قيل أنهم 1500 أو 1400 رجل، وكلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي راجعه فيه بعد أن قال له: صدق ولا تقول إلا خيرا، فما زال يراجعه فيه من راجعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه بعض النصوص في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان منزلتهم وعلو مكانتهم. كما ذكرت فالحديث يطول ويطول، ولو استعرضنا فضائل أبي بكر الخاصة لاستوعب الوقت ولقصر الوقت عنها، فكيف بفضائل عمر وعثمان وعلي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نكتفي بما ورد على سبيل العموم من فضائلهم رضي الله عنهم. وأما حقهم على الأمة فهو حق عظيم، وهو يتنوع إلى نوعين بحسب اعتقاد القلب وبحسب أعمال الجوارح. فأما ما يتعلق باعتقاد القلب فعدة أمور: الأمر الأول اعتقاد أفضليتهم على الأمة وأنهم خير الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: خير أمتي قرني. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاد أنهم خير الأمة، وأن كل فرد منهم هو خير من كل فرد ممن يأتي بعدهم، فأفرادهم خير من أفراد التابعين وتابعيهم. ولهذا لما ذكر عمر بن عبد العزيز وفضله وعدله ومنزلته في العلم والعمل قال بعض السلف: كيف لو رأيتم معاوية؟ فقالوا: يا أبا فلان لعله في حلمه، قال: بل في عدله. وقال آخر: إن عمر بن عبد العزيز لا يعدل غبارا في منخري معاوية من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: إن معاوية خير من 600 من مثل عمر بن عبد العزيز. وليس هذا تنقص لعمر بن عبد العزيز، ولكن لبيان فضل منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد. وقد قرر العلماء أن الصحبة فضيلة لا تنال بعمل، وإنما هي اختصاص من الله عز وجل. الأمر الثاني اعتقاد تفاضلهم. فالفقرة الأولى متعلقة بفضلهم على غيرهم، وأن كل واحد منهم أفضل ممن يأتي بعدهم. وهذه الفقرة في اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، فإنهم رضي الله عنهم متفاضلون، فيجب اعتقاد هذا الأمر، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون كما دلت على هذا النصوص، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فأفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ثم يأتي بعدهم أصحاب الشورى، من بقي من أصحاب الشورى، وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ثم من بقي من العشرة وهم سعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ومنهم من يقدم أبا عبيدة على غيره، لأنه مات في خلافة عمر، قالوا: ولو كان أبو عبيدة حيا لجعله عمر في أهل الشورى. ثم المهاجرون من أهل بدر، ثم أهل بدر من الأنصار، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، لأن المهاجرين أفضل في الجملة من الأنصار. وأما في الأفراد فقد يكون في أفراد الأنصار من هو أفضل من أفراد المهاجرين، كأهل بدر من المهاجرين والأنصار فإنهم أفضل من غيرهم. فأهل بدر من الأنصار أفضل من غيرهم من المهاجرين الذين لم يشهدوا بدرا والحديبية. وهكذا فكل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل ممن أسلم بعده، كما قال الله عز وجل في آية الفتح مخبرا أن من أسلم قبل الفتح هو أعظم درجة من الذين أسلموا بعد ذلك. مما يجب اعتقاده بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد ما دلت عليه النصوص من مناقبهم وفضائلهم، كالشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واعتقاد صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناقبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعضهم وذكر فضائلهم وقال: ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، وقال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقال: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. وكذلك سائر ما ورد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اعتقاده والإقرار به، وأنه صدق وحق ولا يكذب بشيء من ذلك. مما يجب اعتقاده في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالمحبة، لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهؤلاء هم أولى المؤمنين بالموالاة. وقد جاء أيضا في التنصيص على محبتهم على وجه الخصوص ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي حديث البراء بن عازب: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والأنصار دون المهاجرين في الفضل، فكل ما ورد في محبتهم فالمهاجرون أولى به منهم رضي الله عن الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي: إنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ولهذا أطبق السلف على أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، كما قال بعضهم: محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. وقال مسروق: محبة أبي بكر وعمر من السنة. وقيل للحسن البصري: محبة أبي بكر وعمر سنة، قال: بل فريضة. وقال الإمام مالك: كان السلف يعلمون أولادهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. فأعظم ما يقدم الإنسان لنفسه يوم القيامة أن يلقى الله بمحبتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس قالوا: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بعملهم، ونرجو أن نحشر في زمرتهم. مما يجب اعتقاده في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بهم، وأن يحمل كلامهم وأفعالهم على خير المحامل، وأن لا يظن بهم إلا الخير، وأن يعتقد أنهم خير الأمة وأرغب الناس في الخير، وهم كما وصفهم ابن عمر: أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كما يجب مما يجب اعتقاده في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القطع بعدالتهم، وأنهم كلهم عدول كما أطبق على ذلك الأئمة. قال الإمام ابن حجر: واتفق أهل السنة والجماعة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل البدع. وكذلك قال الخطيب البغدادي: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ثبت تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم. وأطبقت الأمة وهم أهل السنة والجماعة، وهم الأمة الوسط والفرقة الناجية، على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأنه لم يجرب بحمد الله أن أحدهم زل بكلمة في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم أهل ورع وصدق وعلم. ولهذا ما استطاع مبتدع أن ينسب بدعته لهم إلا بالكذب والزور، ولا يثبت أن صحابيا واحدا كان رأسا في بدعة أو في معصية، بل كلهم عدول رضي الله عنهم. أما ما يجب على الأمة من حقوقهم في العمل فعدة أمور، منها الترحم عليهم والدعاء لهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الطائفة هي الطائفة التي أثنى الله عز وجل عليها بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، ولهذا قال بعض السلف: ذهب المهاجرون بفضلهم والأنصار بفضلهم، ولم يبقى إلا من يستغفر لهم. فمن أراد أن يكون من أصناف الأمة التي أثنى الله عليها فليستغفر لهم حتى يدخل في الأمة وفي أصناف الأمة الذين أثنى الله عليهم. فيجب الدعاء لهم، الترضي عنهم، وأن نخصهم بدعائنا في صلاتنا، أن يجزيهم عنا خيرا، وأن يعلي مراتبهم، وأن يرفع درجاتهم عند الله عز وجل في أعلى عليين في الجنة في صحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم. مما يجب في حقهم من العمل أيضا نشر فضائلهم وبثها في الناس، وهذا متعين على كل مسلم يقدر على ذلك، فالعالم بعلمه والكاتب بكتابته وبقلمه والخطيب في منبره والمدرس في مدرسته والموجه في محيطه والرجل في أهل بيته، الكل ينبغي أن يعتني بنشر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننشرها بين الناس وأن نسعى في نشرها. وينبغي للعلماء أن يجتهدوا في إظهار فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للتجار أن يسعوا في نشر الكتب التي تعنى بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتشر في الناس، وينتفع الناس بالتأسي بهم وينتفعون بمحبتهم وما يلقون الله عز وجل به من الخير العظيم في محبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مما يجب أيضا في حقهم من العمل تربية النسل والأطفال على محبتهم، كما تقدم في قول الإمام مالك: كان السلف يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. فيجب علينا أن نعتني بأبنائنا وأن نغرس فيهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا قدوة لهم. تذكر فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، يعلم الصغار من أبو بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من أمهات المؤمنين، حتى يتربى الأطفال على ذكرهم. وإذا ما ذكر الصحابة يعظم أمرهم، يترضى عنهم، وإذا ما نقل عنهم شيء من العلم يعتنى به ويجل النقل عنهم كما كان السلف على ذلك. فإذا تعود النشء على ذلك نشأوا في سلامة عقيدة، ولا يمكن بعد ذلك أن يلبس عليهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مما يجب على الأمة أيضا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرض لهم ولا يخاض فيما جرى بينهم، فهم أئمة أخيار تكلموا بعلم وسكتوا عن علم، فلا ينبغي لعاقل أن يخوض في أعراضهم بعد هذه العصور المتطاولة، خصوصا مع كثرة النقل والكذب. ولهذا كان من الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، بل لا يكاد كتاب يخلو من كتب السلف ومن كتب العلماء الذين هم على طريقهم من تقرير هذه المسألة، ويرون الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألا يذكروا إلا بخير. هذه العبارة كم نقرأها في كتب السلف حتى حفظناها وعقلناها عن السلف، هذه عقيدة السلف وهذه عقيدة أهل السنة. أما الخوض في أعراض الصحابة فهذا دليل الفتنة ودليل الجهل ودليل الهوى ودليل الحرمان وعدم التوفيق. لو رآهم الناس كما هم عليه من الدين لاستحيا العاقل أن يتكلم فيهم بكلمة، كيف لعاقل أن يتكلم في مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عائسة أو طلحة أو الزبير؟ من هؤلاء الذين يتكلمون فيه؟ وأين هم من أولئك؟ هذا دليل الفتنة، عندما يفتن الرجل في دينه يخوض في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نعرف الاستقامة في الرجل إلا بحبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل استقامة صلاح. ويعرف الرجل وسوء طويته ومدى ارتكاسه في الفتنة ببغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مما يجب على الأمة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الانتصار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على الأمة أن تنصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يردوا على أهل البدع وعلى أهل الأهواء وعلى أهل الضلال الذين يأخذون في أعراضهم، والرد عليهم يكون بالعلم لمن كان عالما، وبالتعزير لمن كان من أهل السلطان. وقد جلد علي رضي الله عنه رجلين تكلما في عائشة، جلد كل واحد منهما 100 جلدة، وجلد عمر بن عبد العزيز رجل تكلم في عثمان ثم عاد فعاد عليه حتى انزجر. وهكذا يجب على ولاة الأمر أن يعزروا من يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، كما يجب الانتصار لهم بالدعاء على من تعرض لهم كما كان السلف على ذلك. خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوما ووجد رجلا يتكلم في طلحة والزبير بعد موقعة الجمل، فقال له: ما لك تتكلم في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم ينزجر، فقال له: لتتركن هذا الأمر وإلا دعوت عليك. قال: يهددني كأنه نبي. فدخل سعد رضي الله عنه المسجد، توضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عز وجل: اللهم إن كان هذا الرجل قد تكلم في رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق في علمك ما سبق لهم من الخير والفضل، اللهم فأرنا فيه آية. فخرج سعد رضي الله عنه من المسجد وإذا بالناس يستقبلونه يقولون له: قد استجاب الله لك. وذلك أن كما قال الراوي خرجت بختية، وهي الناقة العظيمة، من إحدى الزرائب، فانطلقت إلى ذلك الرجل وتفرق الناس عنه فما زالت تطأه حتى طفئ. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتصرون لمن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المؤمنين أن يدعوا على من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرين الله فيهم العبر والموعظة التي تزجر السفهاء والجهل الذين يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجب على من كان متمكنا من العلم له قدرة على إزالة الشبه أن يحذر الناس من الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل عن الناس الشبه التي يتمسكون بها في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبين خطورة الأمر، وأن يبين حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم بتلك المنزلة العظيمة التي تمنع من التعرض لهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة شيخنا، قال هذا السائل ويقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: فهل يجوز أن يوجد في غير الصحابة من المسلمين شخص هو أفضل من بعض الصحابة؟ وهل يصح الاستدلال بالحديث الوارد في فضل المتأخرين وقد جاء فيه لكل رجل منهم أجر 50 رجلا منكم على إثبات الأفضلية للمتأخرين وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأدلة قاطعة وواضحة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن يأتي بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. وكذلك ما قطع به الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد، وهذا هو القول المشهور عن السلف في أن كل رجل من الصحابة هو أفضل من كل واحد ممن يأتي بعدهم من التابعين ومن غيرهم ممن يأتون في آخر الزمان، كما جاء الحديث بوصفهم. وهذا الحديث ليس فيه دليل على تفضيل هؤلاء المتأخرين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتأخرين، قال عليكم قال إنه ستكون أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قال الصحابة: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل منكم. فهذا الحديث يدل على أن للعاملين في آخر الزمان عند وجود الفتن له من الأجر مثل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن هذا الرجل هو أفضل من الصحابة، بل لو أخذ بما يعتقد من ظاهر اللفظ لقيل إن الرجل أفضل من 50 من الصحابة، وهذا لم يقل به أحد. وإنما يضاعف للمتأخر الذي يعمل في أيام الفتن بأنه يعطى أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيضاعف لهم أعظم من ذلك، فأجرهم الذي كتب الله عز وجل لهم على العمل يعطي للمتأخر أجر 50، ثم يضاعف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. ولهذا لم يقل أنه خير من 50 منهم أو أنه أفضل من الصحابة، وإنما الكلام في الأجر، وأنه يعطى أجر 50 من الصحابة، ولا يعني هذا أنه يكون أفضل منهم. ولم يدل هذا الحديث بلفظه ولا بمعنى على أن هؤلاء المتأخرين أن الواحد منهم يكون أفضل من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول في السؤال حفظكم الله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو شاء الله لقال أنتم، وإنما قال كنتم خير أمة. فما مقصود عمر؟ هل مقصوده رضي الله عنه خاص بالصحابة أم أنها عامة في جميع الأمة بمن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا مما يظهر من قول عمر في قوله قال لو شاء الله قال أنتم، وإنما قال كنتم، يعني في من حصل منهم هذا الأمر، يعني أن هذا الأمر وقع منهم: كنتم في أمركم بالمعروف. ولو فهم عمر رضي الله عنه أو لو كان هذا عاما في غيره لقال أنتم، وإنما قال كنتم، يعني على سبيل إسناد هذا الأمر، يعني هذا الشيء لمن وقع منه وهم الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت الناس. فهذا مما يفهم منه أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أن هذه الآية عامة فيهم وفي غيرهم. ولهذا قال بعض السلف: هم خير أمة على هذا الشر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله إليكم. هذا يقول في سؤاله، وقد ذكر عدة أسئلة نختار منها سؤالا واحدا، يقول فيه: وهل يعذر من يسب الصحابة بالجهل؟ وما حكم من يطعن صحابيا في نفسه لأجل ما عنده من الطبيعة؟ الجهل يعذر به إذا كان عن غير قصد، وأن الإنسان لم يبلغ العلم، ولكن من علم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فالجهل يعذر به. ولكن كون الرجل يجهل مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه مذموم بجهله، فإنه وإن عذر فيما تكلم به لكن دليل على جهله، والجهل منقصة عظيمة في الدين. والعلم منزلة عظيمة في الدين. وأما من تكلم فيهم يتذرع بالجهل وهو يعلم منزلتهم ومقامهم فإن هذا لا يعذر بدعوى الجهل، فالجاهل معذور بجهله وليس مدعي الجهل بمعذور. ولهذا يستغرب أن يكون في الأمة من يجهل مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تصور أنه وجد وأن رجلا تكلم فيهم بجهل فعليه أن يعلم ويبين له، فإن تاب وندم فيرجى أن يغفر له ما سلف منه عن جهل، وأما إذا أصر وكابر وعاند فإنه مؤاخذ بطعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتأملوا أفضل رجل يعني سمعتم به أو رأيتموه من العلماء والعباد والصالحين كيف لعاقل أن يتكلم فيه، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بكثير. ولهذا لا يمكن لرجل أن يدعي أنه يحب في الله ويبغض في الله ثم يأتي ويبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الناس أن يحبوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس أن يبغضوا هم كل من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم. وهذا يقول في سؤاله بارك الله فيكم: هل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم ومات لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صحابي أم لا؟ يقول في سؤاله: هل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم ومات لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صحابي أم لا؟ لا، ليس بصحابي، والعلماء نصوا على هذا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا بصحابي، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم، نفعنا الله بعلمكم. وهذا يقول في سؤاله: قال: ذكرتم دام الله فضلكم أن جماعة من أهل العلم يرون أن كل الصحابة في الجنة، واستدلوا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، وأن ممن قال به الإمام ابن حزم، فهل هناك قائل من أهل العلم يقول أن بعضهم ليس في الجنة كما يدل ذلك على مفهوم ما ذكرتموه؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم. ينبغي التنبه لمدلول الألفاظ ومقاصد الكلام، فعلى قول الآخر لبعض أهل العلم أنه يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويحسن الظن في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم المخالفة هنا أن تقال هذه الكلمة التي لا تليق بحالهم وبمقامهم، يقال أنه يقال أن الصحابة ليسوا في الجنة، فهذه ما قالها أحد. ولكن هناك فرق بين من يقول لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع حسن الظن بهم وأنهم أولى الناس وأرجى الناس يعني في دخول الجنة هم، ولهذا مهما أحسننا بالظن في العلماء ورجونا لهم الجنة فرجاؤنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة أعظم من رجائنا لخيار العلماء. هذا الذي عليه أهل العلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير وفضل، ولا يبعد قول من قال أنهم كلهم في الجنة لأن الآية صريحة في هذا، ولكن القول الراجح وهو الذي عليه كثير من الأئمة أنه لا يقطع لواحد منهم بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مع حسن الظن في الآخرين، وأنه يرجى لهم الخير العظيم عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. هذا يقول في سؤاله: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ نعم، هذا الحديث في بيان من أولى الناس بالوقوف خلف الإمام: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليلين النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه في الصف أولو الأحلام والنهى، أي أهل العلم والعقل، لأنهم يفتح أحدهم على الإمام، ولأنه لو ناب الإمام شيء يقدم من هو أقرب إليه حتى يكون إماما يعني بعده في حال غيبته في حال خروجه من الصلاة. فهذا هو مفهوم الحديث، وليس مفهوم الحديث هذا أنه إذا تقدم من هو من غير أهل الأحلام والنهى أنه يؤخر، لكن هذا فيه ترغيب لأهل الأحلام والنهى أن يتقدموا، وأما من سبق إلى الصف فهو أولى به. لكن إذا تقدم أهل الأحلام والنهى ويجب عليهم أن يكونوا في هذا المقام وأن يسابقوا إليه لأنهم مخاطبون به. ولا بأس أيضا إذا تنازل بعض أهل الصف الأول لمن يليهم من أهل الأحلام والنهى لمصلحة الصلاة العامة، فإن هذا يعمل به، وهو من باب الإيثار في أمور الدين، وله أدلة لا يسع المقام لذكرها. نعم. شكر الله لكم. قال هذا في السؤال: أحسن الله إليكم، ما قولكم في من يعيش بين الطائفة التي تسب الصحابة وتفعل أمورا كثيرة تخالف عقيدة أهل السنة، وإذا أنكر عليهم يهددونه بالقتل، وهل يترك الإنكار أو كيف يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. عليه أن ينكر بقلبه سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في الدعاء أن يظهر الله عز وجل الحق، وأن ينصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتقم من خصومهم ومن أعدائهم، وهو معذور فيما عجز عنه من الإنكار. وأما إنكار القلب فإنه لازم له ويجب عليه، ولا يسعه أن يرضى بمسبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال هذا في سؤاله: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة تكفير من سب وطعن في الصحابة، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، وبالتالي يكون طعن في الكتاب والسنة؟ في المسألة التفصيل: أما من اعتقد أن الصحابة كلهم قد ارتدوا وكفروا إلا القليل منهم فهو كفر، فهو كافر بهذا. قد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في نهاية الصارم المسلول أن من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا يستلزم التكذيب لما جاء فيه من النصوص وتعديل الله عز وجل لهم، وأن هذه الأمة شرها هم الصحابة، لأنه ليس هناك شر من الكفار، وهذا تكذيب لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما جاء في الأحاديث من فضلهم: خير أمتي قرني، فهذا تكذيب من النصوص. وأما إذا كان السب لبعضهم والطعن في بعضهم وفي بعض أفرادهم، فإنه على الصحيح أن الرجل لا يكفر بهذا، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب. وكلما كان السب لمن كان على درجة أعلى من الصحابة كان الذنب أعظم، فليس مسبة أبي بكر وعمر كما سبت من دونهما من الصحابة، وإن كان في سب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطيئة وإثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على من وقع فيهم وسبهم أن يكون هذا مآله إلى الكفر، وأن يكون هذا طريقه للكفر. ثم من العلماء من فرق بين السب لهم في دينهم فقال أنه يكفر، ومن قال إن السب لهم فيما يوصفون به من أحوالهم البشرية كوصفهم بالجبن والبخل فإن هذا لا يكفر. وعلى كل حال فلا شك أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قلنا أنه لم يبلغ حد الكفر إلا أنه من أعظم كبائر الذنوب، وأنه دليل على النفاق أو القرب من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال هذا في سؤاله: قال هل الذي أتى الدرس بقباء نوى بذلك صلاة ركعتين وتحصيل أجر لعمرة الله، وهل التطهر في البيت شرط لتحصيل ذلك الفضل، وبارك الله فيكم؟ ذكر العلماء أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، أن هذا ليس شرطا للزيارة، وإنما خرج مخرج الغالب في أن الرجل الذي يخرج من بيته متطهرا لا يريد إلا الصلاة في قباء له ذلك الأجر. لكن لو نابه شيء في الطريق أو لم يتطهر في بيته لحاجة أو لغيرها وأتى هذا المسجد وتطهر عنده فإنه يرجى له ذلك الأجر، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. ودائما العبرة يعني بالعبادة التي هي مقصودة، وأما الطهارة فلا شك أنه لو خرج في بيت من بيته متطهرا في مشيه لا شك أن هذا أكمل، لكنه إن لم يتمكن من هذا فلا يحرم الأجر إن شاء الله إذا ما خرج من بيته وهو يريد الصلاة في هذا المسجد. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول: يا شيخ حفظكم الله، أين يضع المصلي يديه بعد أن يكبر للإحرام، على الصدر أم على السرة؟ مع أني سمعت أن الإمامين الجليلين ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله يقولان يضعهما تحت السرة. الثابت في السنة أنه يضعهما على الصدر، هذا هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال يعني في المذهب الحنبلي وفي غيره أنه يجعلها على تحت صدره أو على السرة أو تحت السرة، ولكن هذه الأقوال مرجوحة. والثابت هو أنه يضع يديه على صدره، ولكنه لا يبالغ في الرفع بحيث يجعلها قريبة من الحلق أو النحر، وإنما يجعلهما على صدره. وهذه سنة، من أتى بها فله أجرها، ومن لم يتمكن لضعف به أو لبدانة أو لعدم قدرة فإنه معذور فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال هذا في سؤاله، يقول: أنا أعاني من كثرة تغلب النوم علي في الصلوات، أو قال في صلاة الفجر، أو حذف الفجر قد يكون في هذا السؤال، فقال: فلا أدري هل هذا من قل لنوم عندي أم من أثر معصية تمسني؟ وقال: وأن علما بأن فترة نومي لا تقل عن 5 ساعات، أرجو الإفادة في ذلك جزاكم الله خيرا. الإنسان غير مؤاخذ بما عجز عنه، وإذا النوم أتاه في الصلاة فهو معذور في ذلك، لكن عليه أن يبحث عن الأسباب المؤدية لهذا. فإن كون الإنسان يأتي وهو غير مهيئ للصلاة ويجد الثقل في صلاته ويجد النعاس في نومه، فإن هذه من الأسباب التي ينبغي للمسلم أن يتلافى هذه الأسباب. وإذا كان نومه الذي ذكر وهو 5 ساعات يعني يأتيه معه النعاس، فهذا دليل على أنه لم يجد ولم يأخذ كفايته من النوم. وأما إذا كان الأمر يتعلق بمرض فعليه أن يداوي نفسه، وكذلك يستعين يعني على قيامه لليل وعلى أيضا صلاته، يستعين بالقيلولة كما كان السلف يعني على هذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.